نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح متن أبو شجاع بشرح كفاية الأخيار، واليوم ندخل فصل جديد وهو فصل صلاة يوم الجمعة. وقول المؤلف: فصل وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والاستيطان. فضل يوم الجمعة أولا نقدم له، لأن يوم الجمعة من أعظم الأيام، وهذا اليوم الذي معظم قد أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى، ومنح الله عز وجل هذه المنحة العظيمة لهذه الأمة المرحومة التي خلقها الله عز وجل لتتقدم على الأمم الأخرى. كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآيات. فيوم الجمعة يوم عظيم، قال فيه أبو هريرة في تفسير قوله تعالى: وشاهد ومشهود، فقالوا الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وصح موقوفا على أبو هريرة، والحديث الذي قلته وإن كان أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت على خير من يوم الجمعة، وصحيح بتعدد الطرق. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيها مات، وفيه تقوم الساعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذا اليوم: أيضا ما من دابة إلا وهي مصغية في هذا اليوم خشية أن تقوم الساعة. والمناقب هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعطي فيها ساعة، قال: فيه ساعة لا يسأل الله عبد قائما يصلي شيئا إلا أعطاه إياه. وهذه ساعة الإجابة التي اختلف في أهل العلم هي التي تكون من بعد العصر إلى المغرب، أم قبل قيام الإمام أو الخطيب ليوم الجمعة، وهي يعني في خلال اليوم تتغير. وهذه جمع من الصحابة يقولون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وجمهور الصحابة على أن آخر يوم من آخر ساعة أنا أسف من يوم الجمعة أيضا، والبعض قالوا هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقط، والبعض قال إنها في يوم الجمعة بالكلية في أي وقت من أيام من أوقات يوم الجمعة، والبعض قال إن هي يعني تدور كليلة القدر، يعني ممكن تدور، ممكن تكون بعد العصر، ممكن تكون قبل الغروب ساعة، ممكن تكون حين يقوم الإمام من هذه أيضا الوقت. هذا من أقوى الأوقات اللي هو قبل قيام الخطيب أو جلوس الخطيب على المنبر للخطبة، يعني ورد فيها وقال ورد فيها في حديث موسى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر، حين يقعد الإمام على المنبر، وهذه دلالة على هذه ساعة الإجابة. لا، حين يقعد يعني يبتدي يطلع على أن يسلم ويجلس، هذا الوقت اللي هو بين الأذان وخروج الإمام، أو بين الأذان وقعوده حتى يقوم لذلك الخطبة. وهذا وقت أيضا من أوقات الإجابة يغفل عنه كثير من الناس. وأيضا من فضل يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصه أيضا بقيام بصيام وقيام، يعني نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وقيام، لما دخل على إحدى زوجاته وقالت جويرية وزوجات الجويرية رضي الله عنها فوجدها صائمة، قال لها: يوم الجمعة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: تقضين؟ قالت: لا. قال: إذا فأفطري. ف فنهى النبي صلى الله عن تخصيص يوم الجمعة وإفراده بصيام أو حتى تخصيص ليلة الجمعة بقيام خاصة بها إن لم يكن من أهل القيام. ومن كما سيأتي معنا هناك سنن في وآداب يوم الجمعة، هذه نؤخرها فقط لمسألة يعني هنا يأتي وقتها. هو بدأ بشرائط يوم الجمعة، قال وشرائط يوم شرائط وجوب الجمعة سبع. والأول كان نقول حكم صلاة الجمعة، هو أتى هنا في الفسار. طيب، لأن هي صلاة الجمعة فرض عين على الراجح الصحيح. قال وشرائط الجمعة أي لها شروط، الجمعة لها شروط باعتبار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل. يبقى شروط للوجوب دي تخص الفاعل، وشروط لصحة الفعل تخص العبادة نفسها، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخير، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجه الشاهد فعل الأمر، فاسعوا وجه الدلالة أن يفيد الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام هو أيضا يعني كان ممكن نأتي بالآية الأخرى أيضا، إنه قال فاسعوا إلى ذكر الله تكملت الآية ذلك وداروا البيع ذلك خيركم كنتم تعلمون. فجاء الشاهد الأول في الأمر فاسعوا، وجاء أيضا الشاهد الثاني فداروا البيع، والأمر بالنهي عن البيع حرم عليهم المباح، ولا يحرم المباح إلا لترك واجب أو إلا إن كان هناك عليهم واجب وهو صلاة الجمعة. وأيضا الآية الأخرى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فقالوا التوبيخ والتقريع من الله عز وجل عندما انصرفوا من مجال التجارة وانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن التوبيخ والتقريع لمن ترك صلاة الجمعة، وهذا لا يكون إلا لمن ترك واجبا. يبقى معنا ثلاثة وجوه أو ثلاثة شواهد، الأول في الآية الأولى فسعوا الأمر وذروا البيع، وفسعوا يبقى أمر بالصلاة، وذروا البيع يبقى نهي عن البيع والبيع مباح ولا ينهى عن المباح إلا اللي كان لأمر واجب وهو إجابة الصلاة. والثالث التوبيخ والتقريع في الآية التي خلفها أو التي تليها إذا رأوا تجارة أو نهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، وهذا لا يكون إلا لمن ترك واجبا. من السنة قال من صحيح وصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، وفي رواية ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذه أحاديث صحيحة تبين أن عقوبة ترك الجمعة. ولو في الحديث من ترك ثلاث جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. قال رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال وإذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها. قبل ما ندخل على الشروط، هذه الأحاديث التي تبين وجوب الجمعة بعضها أصحاها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ترك ثلاث الجمعة في الحضر قط إلا لما سافر إلى الحج في يوم عرفة، وهذا دلالة على أن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما ترك ثلاث الجمعة في مدينة قط. وقال تعالى وما تاكم الرسول فخذوه وما تاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل محتلم إلا من عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وعن حديث عن حفصة رضي الله عنها وارضاها قالت رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث الذي جاء في الصحيح مسلم على تحريق النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يتركون صلاة الجمعة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الشرائط، الناس ندخل في الشرائط، قال إذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها الإسلام. لما تقدم من كتاب الصلاة. طيب شروط الإسلام، ما الدلالة على أن من شرط وجوب الصلاة الإسلام، مع أن المذهب يرى بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، صحيح ولا لا؟ أنا بتكلم بالغلطات. أنا كنت قلتها. طب قول لنا بقى الأدلة على ذلك. لما أنت جاي حضرتك متأخر علينا على أن هو أولا قال الإسلام شرط وجوب الصلاة، قال بيناها من قبل. طيب هو اشترط الإسلام مع أن المذهب يرى بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومع ذلك اشترط الإسلام. طب أولا قال نعم أنا قلتها قبل كده، طب ما الدلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قالوا ما سلككم في سقر. قالوا لم تنكم من المصلين. يبقى زيد عليهم في سقر بسبب الصلاة. طيب هذا دليل، وإيش تاني؟ نعم نعم دي مفروض تتحفظ، يعني تبقى هي معاك في كل العبادات حضرتك، وعلى الناس حج البيت. طب فين دي على الناس ده كده؟ اه تقصد ان الكفار دخلوا تحت الناس، يعني ما ممكن يقولوا لك عام مخصوص، ممكن يقولوا لك عام مخصوص. احنا عايزين حاجة اوضح، احنا نريد زي ما كده جاب قال مثلا كفوا في سقر قالوا من المصلين، هذه صريحة. يا بني ادم خذوا زينتكم. طيب جيد، وانا اشكل عليك اقول لك ايضا عام مخصوص بني ادم المسلمين، وجيد بس هذا نريد اصرح من ذلك، هذا عموم ممكن يشكل اقول لك عام مخصوص، نريد أصرح من ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، صحيح؟ قال وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيد العمل بالإيمان فخرج الكافر. دي بقى تدل على نزول الإسلام مش على المخطوب. تدل على إيش تقصد؟ تدل على اشتراط الإسلام، عكس صحة العمل، صحة الصلاة. أيوة تدل على اشتراط الإسلام. نعم أنا بقصد إن أنت تريد الكفر. نعم طيب ماشي، تدل على اشتراط الإسلام، أنا بدلل إن هو ما أتى. طيب تدل على اشتراط الإسلام، ماشي جيد. ما هي أنت تقول بأنهم مخاطبون مثلا كفهم في صقر، وهي الأدلة اللي قالتها هي عمومات عموما، لكن هي تدخل فيها المسألة. طيب أنا أدخل اشتراط الإسلام، أنا قلت دليل على أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يبقى يشترط الإسلام حتى يتقبل. الكلام كله هنا أنه أن المغزى إيش؟ هو أنا فاعل العبادة وكافر، مش هتقبل. ليش هتقبل؟ الأدلة اللي نقولها الآن، اشتراط الإسلام لقبول العبادة أو لصحة العبادة من باب أولى، يعني الصحة أولا، لو صحت لا تقبل، يعني إن شاء الله ممكن تقبل، لكن أو لو قلنا لو لا تقبل يبقى أنت صح أصلا يعني، لكن المهم إحنا في الصحة الآن، شروط الوجوب. في أدلة أخرى طيب على اشتراط الإسلام؟ وما من عمل تقبل إن كفر بالله أرضي التوبة. طيب قول الناس أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، حديث عائشة رضي الله عنها وضعها لابن جدعان لما قالت كان يكرم الضيف ويكرم كذا وكذا، قال إيش؟ لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على ابن جدعان مع كان يفعله من خير لم يقبل منه. طيب تمام خلاص، يبقى احنا انتهينا من الاسلام. قال والحريه، اما وجوبه على الحر البالغ العاقل فالادله المتقدمه، واحترز الشيخ بالحر عن العبد. قال الحريه، انه قال الحريه والبلوغ عن الصبي، يبقى اذا الصبي غير مكلف بالجمعه، والعبد غير مكلف، وبالعاقل عن غير العاقل. يبقى المجنون غير مكلف، فلا تجب الجمعة عن عبد وصبي ومجنون، وكذا المغمى عليه بخلاف السكران. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي ومريض. في الوجوب، ما هو أنت عندك شروط الوجوب، شروط الصلاة، شروط الصلاة ده مش عليها، لكن هو بيذكرك في الجمعة بقى، مجرد دليل خاص. ما هو طبعا الصبي رفع القلم عن ثلاث: الصبي حفنهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. يبقى دول كلهم رفع عنهم القلم، يبقى مش مكلفين، غير مكلفين، يبقى إذا ليس عليه صلاة جمعة. هذا الحديث كل هذا سبق المفروض يعني. فالعقل مناط التكليف، والعقد ينعدم إما في المجنون أو العقل ينقص الأهلية في الصبي، لذلك المجنون والصبي ليس عليهم تكليف. الحديث السابق رفع القلم عن ثلاث. وأيضا ممكن من قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم لعشر، فدل ذلك على أن هو غير مكلف، الأمر هذا للتدريب فقط. فهنا الأولياء للأولياء أن يأمروا الصبيان. طيب، قال الذكور، انتهينا من الحرية والبلوغ والعقل، قال والذكورة. طيب، هنا احترز، قال ايش في الذكورة؟ احترزنا بالذكورة عن الإنوثة، فلا تجب الجمعة على المرأة، للحديث المتقدم. ايش المتقدم؟ الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي ومريض. مع أن الحديث الآخر الأصح: الجمعة واجب على كل محتلم، ويدخل فيها الرجال والنساء، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، ومع قول أم سلمة وعائشة أن النساء كانوا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فكل هذه أدلة قوية كانت ممكن أن تدخل النساء معنا في مسألة الجمعة، ولكنه حديث الذي معنا قال فيه: الواجب الجمعة واجب على كل محتلم، على كل مسلم إلا من امرأة وعبد وصبي، أخرجت المرأة ومريض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي الجمعة إلا على امرأة أو مسافر، إن كان حديث هذا فيه كلام، أو صبي أو مريض. هنا ذكر المسافر مش المجنون، ولذلك أقول استثنى الجمعة من استثنى المرأة من صلاة الجمعة. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما ورد عند البيهقي: كان يقف في الطريق فتأتي النساء يقول: ارجعنا صلينا في بيوتكن خير لكنا. فدل ذلك على أن ابن مسعود كان يرى بأن صلاة النساء للجمعة غير واجبة عليهن، وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقالوا هذا إن جاءوا فلا يمنعنا، ولكنهم الصلاة في البيوت أولى أفضل لهم. الذكورة انتهينا، فبنقرأ أيضا: احتراز بالذكور فلا تجب الجمعة على المرأة الحديث، ولأن في خروجها إلى الجمعة تكليفا لها هنا أيضا، ونوع مخالطة بالرجال، ولا تأمن المفسدة في ذلك. وقد تحققت الآن المفاسد، لسيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره، والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد، لألا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد. ما بيتكلم في زمانه، دخل في زمانه هو قاضي أبي شجاع. لا ده كم إيه؟ هو كم لا ده ما فيش 700. خلينا نرجع تاني عندك أوله، شوفوا الشارع. الشارع 752 لا ده هو في الآن من 750 حاجة و 50 أو قط 800، أقول في 800 مثلا، وإحنا في 1400 وشوية حاجة 40 واحدة في 600 سنة. وبيتكلم عن الزمان فسد، وبيتكلم عن الاختلاط، وبيتكلم عن أمن المفسدة. وفين؟ في بيت المقدس. يجي الحرم يشوف عندنا في الحرم. الشوارع بتاعت عمزين ده ليه في الصلاة وبيتكلم عن الصلاة. أيوة يعني لو ما لقيته الصلاة لو كان عندنا في المساجد الحق إن ما فيش خطلات الكلام ده ممكن تلاقيه في البيت المقدس كنزة عشان المساجد الكبيرة الحرم إن ممكن، لكن المساجد اللي هي الآن موجودة غالبا ما فيش يعني أماكن النساء غير ذلك يعني أو لا. لكن لا يعني هو يتكلم عن فساد الزمان، فلذلك منع الاختلاط ومنع دخول النساء في المساجد. تعال بقى الآن يخلي تكلم تيجي تكلموا عن الاختلاط في أماكن هي فيها اختلاط بحق، يعني يقول لك أنت ليش مريض ونفسك متشددة من الأصل. لا موجود الله ليه ليش انت رحت ال 600 ما تروح للسيدة عائشة رضي الله عنها؟ السيدة عائشة قالت ايش؟ قالت لو كان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء هذا الزمان لمنعهن كما منعنا نساء بني إسرائيل. ده في زمان عائشة قبل ما تموت عائشة رضي الله عنها، فكانت شهدت ما يعني وايه يعني مش هنقول مفاسد لكن ممكن تكون يعني نوع من التسيب شهر صح ان قلنا بالكلمة او غير ذلك. بس فده عائشة قريتها رضي الله عنها، فمش مش المشارح يعني. واحترز الشيخ بالصحة عن المرض ولا تجب الجمعة على مريض، ومن في معناه كالجوع والعطش انتبهوا الجوع والعطش والعري والعري والخوف من الظلمة من الظلمة والخوف مش الظلمة يعني مش من الظلمة والخوف من الظلمة وأتباعهم قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة. وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق، يبقى الحديث السابق واجب على كل محتلمة المحتلمة إلا أربعة. فالمريض لا يجب عليه الجمعة، هذه مشكلة في المريض دي. حد بقى طيب يكلمني عن المشكلة اللي أنا أقصدها في المريض اللي مش هتجب عليه الجمعة أصوليا كده. كنا بنتكلم في حاجة مبارح أيوة في السفر قلنا إن المسافر هو عارف إنه هو أصلي هنا عندنا المز علينا كالمذهب في مسألة المريض، لأن إحنا بنقول في المريض خلاف الظاهرية ليس كل مرض عندنا يقعد عن الجمعة وليس كل مرض يجعله يفطر في رمضان. انت لذلك قالوا لذلك أشكل علينا أنت قلتوا ده في السفر المشقة وما رضيتوش تتقبلوا السفر قصدي وتستقبلوا المشقة لأنها مش منضبطة، وقلتوا في لمس النساء مجرد اللمس مش الشهوة لأنها مش منضبطة. طب ليش قلتوا في المرض لا تقبلونه كيفطر به إلا أن يكون مرض يضره يمنعه إيش مفيش يلعب يعني بيلعب يا أستاذ مصطفى هنا هتوب بسرعة لا لسه الحمد لله. فقالوا ليش في المرض قلتم سمحنا شيخنا المذهب لم نقل بظاهر المرض ليس أي مرض رخصة في الفطر وليس أي مرض يجعله رخصة في أنه لا يصلي الجمعة. قالوا المرض الذي يقعده عن الصلاة يعني لا يستطيع أن يذهب، والمرض أيضا الذي لا يمكنه من الصوم يمسك عن الطعام والشراب. في حين الظاهرية وغيرهم قالوا إحنا نقول بالمرض، قالوا وجيه القول فيه وجاهة مجرد مرض يعني أي مرض هو مرض يعني. لذلك عنده لو جالك صداع صحيت الصبح وانت في رمضان عندك صداع شديد مثلا او حتى صداع تفطر هذا مرض. ألم في اسنانك في الاسنان تفطر نعم وغير بس انا مش ضابط الان اقول لكم من المذاهب ايضا يعني كمان كان الظاهرية لان هذه يعني قالوا بها اصلا لكن في منها مجرد المرض لانه الآية اصلا قالت من كان مريضا على سفر في عدة من ايام اخر فقالوا اذن المرض. فأنت قلت يا شفعية في السفر لا أي سفر مفيش مشقة جدوا في المرض ما قلتوش أي مرض. فهم قالوا احنا ننظر المقصود في المرض السفر تحقق بسفره لكن المرض المقصود منه المرض اللي يمنعه من أداء العبادة طبعا يفيها يعني. فلذلك قالوا هنا ذلك هو إيش قال هنا؟ قال واحترز الشيخ بالصحة عن المرض فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة إلى آخر قاتلهم الله وأفسدهم الشريعة وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق والباقي بالقياس عليه. وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ويخشى تلويث المسجد ودخوله المسجد والحالة هذه حرام صرح به الرافعي في كتاب الشهادة قد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه ولو خشي على الموت على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه. يعني لو واحد الآن انشغل نرجع بس قبل أن ندخل على الميت. طيب انتهينا من مسألة المرض أصلا كمان وعندنا المرض الذي يقعده قاسوا على المرض واحد جعان جوع جعان عطشان طبعا ما عندوش لباس للستر العورة هذه ماشي كيف سيخرج سيسقط من هذه خوف من الظلمة يعني واحد يطارد ظالم يطارده فلو راح المسجد هجيبه من المسجد هيستناه على باب المسجد هو داخل واخده على طول يبحث عن الطعام والشراب يعني اه مع منشغل هو مش بيقول لك القاضي ولو حتى حديث اذا قدم العشاء واذن العشاء فبقى فقدموا العشاء العشاء فقال ان هذا يذهب الخشيه يعني خشوع انا اسف الخشوع والتدبر والثانيه لستر العوره والثالثة الخوف من الظالم أيضا إنه واحد فيه ضرر عليه فكل هذا بل عندنا سيزيد عن ذلك سنبين أيضا ذلك هو كل ده قياسا كل ده قياس على الجمع العذر طبعا ولو كان مريض بمرض قد يلوث به المسجد فهذا من باب أولى أيضا كمان. طب لو كان هناك ميت ولو ترك الميت وراح يصلي الجمعة ممكن الميت ينفجر يعني بطنه وغير ذلك فيجب أن هو يغسله ويكفنه فقالوا هذا عذر أيضا لذلك قال كان عذر في ترك الجمعة فليبادر تجهيز ودفن وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين عبد السلام وهي مسألة حسن لا ده احنا عندنا أكثر من ذلك إن جاءك ضيف مسافر حل عليك يوم الجمعة هو مسافر وجاءك ضيف عندك لأن الضيف يكون مسافر مش اللي أقصد به الضيف اللي هو دارك فأنت الآن وهو ليس عليه جمعة ولا يريد أن يصلي الجمعة وإن تركته في البيت خشيت على أهل بيتك أو ستكون منشغل هو بقى سابه في البيت وقعد هناك فيترخص لك بأنك تظل مع ضيفك ولا تذهب للجمعة وهذه ليست في الجمعة فقط حتى في الجماعات أيضا لا على أن أنا قلت هو سقط عليه الجمعة الجمعة وأنت لا تستطيع تقول له انزل وحقه مقدم هو ضيف وجالس وهو يأخذ بالرخصة فأنت تابع له المجاور يأخذ حسب المجاور فأنت الآن منشغل به فعندنا لك أنك لا تذهب للجمعة وتجلس معه في البيت أو للجماعة أيضا كمان لا تجلس معه تظل معه في البيت لا الجمعة لازم تكون في المسجد مش في البيت مفيش جمعة في البيت يا دي ما هتأتي معنا هنا إيش؟ من أكل الصوم مثلا في الليل نسي عن الجمعة وأكل الصوم عنده رائحة كريهة فما دخلش الجمعة عشان ذلك قياسا على الجماعة يعني لا يقربان لمسجدنا هذه ممكن تكون من الأعذار أيضا أحيانا ينسى الشخص ويأكل في الليل مثلا لا الليل غير الصباح يعني هو يفضل من وقت من الليل ثوم وبصل والصلاة الظهر في الصوم يكون شديدا من الصوم حتى إذا أكل في الليل عند الجمعة يكون شديدا رائحة يعني إذا ظلت الرائحة وسيؤذي لا يعني ما يذهب لأن مثلا منعه من الدخول بل قال أخرجوه طبعا لو جيت تخرجه أنت الآن أنت لا تضرب ما قال الثلاثة أيام ما أذكر ثلاثة أيام أنا أظن الحديث كان يقول ثلاثة أيام لا ما أذكر هذه المدة لكن هو ضابطها الرائحة أن تخرجه. طيب قلنا الآن طبعا لو قال في المرأة أنا عديت أن من المرأة قال حتى لا تكلف المرأة أيضا بما لا تطيق لأن الأصل في المرأة هو البيت فلو قلت لها انزلي هتترك الواجبات التي عليها في البيت والاحتراز أنها تكون في بيتها فلذلك قالوا من النظر أيضا بأن المرأة الأصل فيها رعاية البيت ورعاية الأولاد ف لو قال الله عز وجل لها أو يعني أوجبها الشرع عليه الجمعة للحقها مشقة، يعني كفاية عليهم أمم الواجبات، فلو أجب عليها الجمعة للحقتها المشقة. ذلك جاء تيسيرا على النساء ألا يكون لهم كفاية عليهم اللي عليهم في البيت من الواجبات. فالله عز وجل يعني جعل كما من مقاصد الشريعة المشقة تجلب التيسير، فلأن محملة بواجبات من تربية أولاد ومراعاتهم وزوجها فعفيت أو رخص لها لأنها لا تذهب إلى صلاة الجمعة. والعجب بقى أن النساء مش تقعد طيب عشان بقى تشوف اللي وراها لتسيب ده كله عزيز صلاة الجمعة برضه، فجاءها التيسير يعني. وإيه لكن الله المستعان يعني ممكن تشوف هذه مسألة ضغطها القلب حقيقة، مسألة القيام أحيانا ممكن تحتاج المرأة أنها تذهب وتصلي وتدخل المسجد لقلبها يريق، خاصة مع يعني انشغالهم بأمور الدنيا والقلوب بتقصر، فيحتاجون هم كمان للجرعات خاصة لو ما كانتش يعني بتتعهد نفسها بالعلم أو القرآن أو غير ذلك. فمواسم الطاعة أيضا المسألة تحتاج أن هم يذكرن، فوجودها في المسجد والصلاة وسماع الآيات، ممكن تجلس في البيت مش هتعمل حاجة، فالمسألة على حسب حضور القلب يعني. إن وجد أن قلبها هكذا يعني أخشع في المسجد وأن هي لا تفسد ولا تفسد، هي لا تفسد غيرها ولا هي أيضا تتفسد لما تروح هناك، فخلاص الحديث عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله. الأطفال والحاجات دي أطفال بعد حكومة مشاكل تانية خالص، لا هي تاخد مع الأطفال وكذا أو لما تخدمهم ما تروحش ولا هم عشان ما تفسدش الدنيا عليك. وطبعا الأطفال صغار وهيفسدوا على الناس الصلاة مش هيجوز، لأن هيبقى في ضرر لا ضرر ولا ضرار. لكن لو كانوا يقدروا يجلسوا ويسكتوا أو يخشوا في مكان تاني مجهز أو غير ذلك فلا حرج. المسألة قال والاستيطان إيش؟ ما أنا جاي لك. قال قوله الاستيطان احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه. أنت الآن من أنجوشيا بس أنت استوطنت القاهرة الآن، أنت مستوطن يعني أنت مقيم الآن في القاهرة، مستوطن اتخذت القاهرة وطنا لك وطن جديد، فيقال ما تكتب في ترجمتك الأنجوشي القاهري أو الأنجوشي المصري، ثم لما ترجع مرة أخرى خلاص بقى ممكن نحذف منك المصري. لكن لو جلست معنا إلا أنت وفاك الله معنا هنا فيكتب لك بقى العالم أحمد الأنجوشي المصري إن شاء الله. أنجوشي طيب بالغين الأنجوشي المصري. فهذا أقصد المستوطن اللي هو جاء من الاستيطان اتخذ هذا المكان وطنا، غير المسافر لما يروح اسكندرية ويرجع مثلا هو قاهري يبقى هو مسافر في اسكندرية، لكن لو اتخذ الاسكندرية وطنا له استوطن وأقام خلاص أصبحت مستوطن. ليش هو قال والاستيطان؟ عشان يخرج المسافر، يبقى المسافر ليس عليه جمعة، يبقى هنا الماتن لما قال الاستيطان فلا جمعة عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة. انتبه بقى يعني عندنا كمان الضابط انه يسمع النداء، يسمع نداء الجمعة، لأن الآية إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى إذا نودي فاسعوا إذا نودي، فأنت لو سمعت النداء يجب. طب إن لم يكن سمعت النداء، أنت ساكن مثلا على أطراف القاهرة مثلا المنطقة اللي أنت فيها فيها مسجد، وأول مسجد هيأذن في الهرم وأنت مثلا بعدها بكثير مش هتسمع، يبقى ليس عليك جمعة. أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ نعم أجل نعم. وأيضا الآية يا أيها الذين إذا نودي، طب أنت لو نودي هتعرف فين نودي لما تسمع، يبقى لابد تسمع صح؟ في بعض الأماكن الواحد بيروح ما يسمعش النداء يعني. طيب ما يوعدش جمعة من عارف؟ لا وصلوات ما هي كده، ما هو ضابط ضابط وجوب الجمعة عليك، حتى لمن يقول بأن صلاة الجماعة فرض عين يقولون برضو ضابطها أنك تسمع النداء. عشان مثلا هو قام في القاهرة وليس حوله مسجد، لو مفيش حوله مساجد ولو في الفجر مثلا كده صحي وطلع البلكونة وعاوز يسمع يمين شمال ما بيسمعش أي أذان ليس لا يتجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي كما قال يقول. إذا هو المرض في الأذنين لا الأخرس ويعني إيش هذا؟ مش موضوعنا الآن الأخرس سيقال له ماشي ماشي هو ده سيقال له أصلا يعني. أنا شايف دلوقتي مثلا مع وجود سيارات حاجة زي كده يعني موبايل وتلفزيون يعني لا علاقة الموبايل والتلفزيون. ما هو من لا ما هو برضو في زمانهم كانوا عارفين إن زوال الشمس صلاة الظهر ودخول الوقت ما هو معروف. هو لما الدنيا هتضل ما يعرفش المغرب جه، لكن هو ما سمعش النداء يبقى لا يجب عليه التلبية أو يعني يلبي. مش الآية يا أيها إذا نودي فاسعوا، إذا نودي فاسعوا جواب للشرط والحديث. تقول عشان لو في سيارة وتقول هذا المسجد يعني هذه ما لهاش علاقة. المسألة مش في آية الركوب. ما احنا لو معوش سيارة، لو معاش سيارة لكن السيارة دي فيها على أول الشارع لجنة هتوقفوا تاخدوا هتشرفوا، ظلمة أو مثلا يعني واحد عايزه في دين هيعمل له كمين عشان ياخد الدين منه وسيارته. لا بغض النظر عن الظلمة وكده يعني لا بلاش ظلمة، مفيش ظلمة خلاص، خلينا في الدين، خلينا في الدين أحلى. لا مكان بعيد يعني مش ولا عايزين ولا أي حاجة. ما لا مكان بعيد ما لا تجب أقول. ما لا خلاص خلاص الضابط عندنا أنتوا بتزودوا لي الضابط في سماع النداء انتهت المسألة. بس مثلا كنت أسكن في الأطراف القاهرة قبل مثلا 50 سنة وكان لا يأتي إلي، إذا بعد ذلك أثروا الميكروفون أي الآن يأتي بسبب الميكروفون. حتى النداء مش بالميكروفون كمان عندنا، النداء بالمؤذن إذا يأتي بالميكروفون واجب عليه. لا الضابط عندنا الصوت كما قلت مثلا قبل 50 سنة لا يأتي ولا أثر، وبعد ذلك بدأت ما أنا قلت لك الضابط عندنا مش الميكروفون، الصوت. أهل العلم يتكلمون في الرؤية وفي السماع بالصوت الأصلي والرؤية الأصلية. يعني ما تجيبليش كاميرا وتجيب لي الحرم، زي ما بيجيب الحرم من على بعد 3 كيلو ليه 100,000 كيلو دلوقتي أنا قاعد في بيت شايفه في التلفزيون. أه فصلي الجمعة معاه، ما أنا شايف الراجل وشايف وسامع وكل حاجة موجودة عندي كأني قاعد في وسطيهم. هذا بس مش هصلي الجمعة معهم، انا مش معه. مش ضابط الصوت، طب الصوت سواء سمع يعني من فم لا الفقهاء ما قالوا ذلك، كلهم قالوا بان الضابط اذا النداء النداء الطبيعي نداء الصوت الاصلي مش هذا المقصود. يعني هيفرق هقول لك ازاي حبيبي دلوقتي. لو الميكروفون لو المسجد احنا هنا اهو والمسجد بتاعنا اللي هنتكلم عليه اللي هو من فين مثلا السلام اللي هو روح له بقى اول مسجد السلام اهو، ميكروفون السلام هيجي هنا لو اشتغل. طب لو قطع الكهرباء هتسمع المؤذن بتاع السلام ولو طلع 30 مأذنة فوق السماء مش هتسمعه. طب يبقى انت هتلزمه في وقت الميكروفون وتلزموش في وقت الميكروفون، ده مش حكم شرعي. لا حكم شرعي يكون منضبط. هو الصوت بس هو بقى في اختراع. لا اختراع ده بقى بص ما فهمتنيش، الشريعة لابد يكون الحكم فيها منضبط. يعني انت لابد تلزمني تلزمني بما انا استطيع. انا الان الضابط عندي ايه؟ ان انا اسمع صوت المؤذن. فلو صوت المؤذن ده من كيلو انا مش هسمعه. كلك بقى انت هتقربه لي الميكروفون عن طريق الكهرباء وممكن في وقت الكهرباء مبقاش موجوده، يبقى هو مش موجود. يبقى انت كده حكمك الشرعي مش منضبط. لابد يكون حكمك الشرعي بشروط منضبطه متحققه بان سماع المؤذن السماع العادي هو ده اللي يلزمني. ما انا ما التزمش لا بميكروفونات ولا بكاميرات لان ده شيء معرض انه مبقاش موجود. افترض بلاد ما فيش فيها الكلام ده، هتيجي تقول له لو بلدك فيها ميكروفون فانت مثلا في افريقيا، هو في بلاد في افريقيا اهو دلوقتي اللي بيروحوهم بيسلموا هناك ودعوا وجزاهم الله خيرا ويتبرعوا لهم من هناك. لا ميكروفون ولا مش ميكروفون، ده كوخ ولا قطين ثلاثه بيصلوا فيها يطلع الراجل يعلي صوته. فلازم يكون حكمك الوجوب في الفرائض يكون حكمه منضبط ودقيق، فانت ما تستطيع انك تلزمه عن طريق الميكروفون. لذلك هم قالوا ايش؟ ان يسمع صوت المؤذن، صوت المؤذن نفسه. فانتوا زودتم عليا في المساله كده. طب شيخ البدو الذين ينتقلون ما جايه جايه الخيام جايه، ما انتوا اصبروا عليا. انا كنت هو وعداها بس انا كنت هجيبها لكم عموما يعني. لا هو جاي اهو مصر والقريه الامصار والقرى سياتي، لكن هو قال الاستيطان ده، الاستيطان ده مش شروط فعل، ده شروط فاعل. يعني الشخص يكون مستوطن مش مسافر. لسه سيأتي القرى والأمصار وغير ذلك. قال هو ولا يسمع كالمقيم في موضع، أو كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة. واضحة. وعلى فكرة ده مش قول المذهب فقط، حتى الحنابلة يقولون بذلك أيضا بمسألة سماع النداء والنداء المعتبر ومش نداء الميكروفون اللي هو مذهب. إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر، وقد روي لا جمعة على مسافر، وهذا الحديث في ضعف إلا أنه مرفوع. قال بيقي وصحيح رفع على ابن وقف على ابن عمر. أحسن الحمد لله هذا الحديث وقف على ابن عمر، لكن لو صح لانتهت. لكن إحنا بنستأنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لأنه كان يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة. فدل ذلك وإحنا نرى بأن الجمع والقصر في المذهب للنسك للسفر. فلما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في يوم عرفة دل على أن المسافر ليس عليه جمعة. التنين بيقولوا على أنه نسك صح. لكن هم في عرفة قالوا أيضا للسفر. في عرفة قالوا أيضا للسفر. بعدين هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لم يرد عنه وصلى الجمعة في سفر. لم ينقل ذلك. هو سافر أسفار. ولم يقع عنه صلى الجمعة في يوم سفر. فإذا الجمعة تسقط عن المسافر وهذا هو الصحيح. طيب إيش؟ الجمعة المسافر إلا أنه مرفوع. قال لا فيها تصحيح في الغالب أنه قد روي لجمعة على مسافر وقد روي أنه مرفوع على فكرة إلا يتشلوه وقد روي لا جمعة على مسافر أنه مرفوع وده خطأ يعني إلا دي اللي خطأ قلت شلوها. قال والصحيح وقفوا على ابن عمر وقصده وقد روي لا جمعة على المسافر وهو بيقول بقى إلا أنه مرفوع لأن لا. الحديث ده مرفوع لا لا هو ما ممكن يكون قصده كده وقد روي هو كده وقد روي لا جمعة على مسافر أنه مرفوع وقال الباقي والصحيح وقفوا لأنه قال والصحيح وقفوا على ابن عمر وأنا قلت لكم وأنا بقرأ أنه هو ليس الرفع ليس بثابت في رواية أخرى الجمعة على من سمع النداء عموما. طيب الحرية احنا قلناها خلاص انتهينا من الحرية انتهينا من شروط من شروط الوجوب نعم لو سقط الاستدلال بالحديث ده على انه موقوف فليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مش كده تجب الجمعه على ما انا قلنا بالفعل بقى فعله في يوم عرفه ماليش انا قلت بالفعل في يوم عرفه هو في المذهب اه كده انا لا وحتى غير المذهب لا الجمع والقصر اللي يقصدونه في منى للنسك الجمع والقصر اللي يقصدونه في منى كان للنسك احنا نقول للسفر لكن هم يوم عرفة قالوا ما صلى عرفة لأنه أصلا هو مسافر لم يصلي يوم عرفة الجمعة في عرفة نعم إحنا نتكلم على مسألة النسك والسفر دي تظهر في مسألة الجمع والقصر في مش الجمع وكمان ده إحنا قصر فقط في منى ما فيش جمع في منى قصر فقط شو يقول ممكن تكون إلا أنه موقوف تمشي كده لأنه كده قال البياقي بس ما كانش يقول وقال البياقي والصحيح وقفه هو مصطفى عايز يقول قد روي كذا على اساس ان هو حديث مرفوع يعني لكن بيقول الا انه موقوف وليس مرفوعا يعني ولذا قال بعده ولذا قال لا بس هي وقع على ابن عمر ممكن لو اردت تقول بقى الا انه موقوف هتصح او تشيل الا وتقول انه مرفوع الاقامه طيب ما انا قلت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه انتوا ليه مش عايزين تعترفوا بالحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه كان يوم الجمعه ما صلى الجمعه ما انا قعدت اقوله وده صحيح قلت إن الإنسان ما صلى الجمعة يوم عرفة فدل ذلك على أنه المسافر لا يصلي الجمعة بس غير بقى الحديث الذي قلنا فيه يعني استئناسا لا حكم أستاذ في ما مثل هذا الخطأ الذي فعلته الآن هل في استوديو أنت فعلت إيه لا أنت ما لكش سجود سهو ما هو أنت خطأك يجبره صلاة الإمام بعض الناس يظن المأموم اللي العمل كده أنه يسجد سهو لا ما ليش عليك سهو أنت ما أخطأت فيه في أثناء صلاة الجماعة مع الإمام فالإمام يجبر خطأك لأن أنت صلاتك بصلاة الإمام أنا أخطأت لأنه كنت مشغولا بشرابي الشيخ حسين شراب مين؟ الشيخ حسين شراب متسرق يعني ولا إيه؟ نعم رأيت فيه شيء وبسبب هذا الذهب العقل بس ده ملوش علاقة بالمسألة دي بسبب هذا لا يوجد سهو ثاني لا ما يوجد سهو على المأموم إلا إذا سهى الإمام أما المسبوقة ده بقى مش خد في باب سجود السهو يا احمد لا لا اتاكد ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام خلاص صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا طيب ايش في سواء كان يوم جمعه او في غير الجمعه يا حبيبي هو ما وردش انه صلى الجمعه اصلا وهي كانت يوم جمعه هو كلامنا انه ما صلى ما احنا عرفنا انه صلى خطب وصلى جمعه صلى ظهر وعصر جمع وقصر وما صلى جمعه فهو ده باتفاق العلماء كلهم انه يوم الجمعه يوم العرفه كان يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم الجمعه فخلاص ما صلاش صلاه الجمعه فقالوا اذا لا صلاه الجمعه على المسافر خطا قبلت ماشي ليست جمعة ده النصر خطبة عرفة وصلى ظهر قصر وعين ده بالاتفاق فما صلاش جمعة هو الدليل هنا أصلا مع الدليل الصحة موقوفة. طيب ندخل على قال وشرائط فعلها ثلاثة. يبقى خلصنا شرائط الوجوب اللي هي بتبقى دائما على ايش على الشخص على المرء. هنا شرائط الفعل العبادة ان تكون البلد مصر مش مصر يعني احنا الامصار دي اللي هي عشان كل واحد يشوف مصر في القرآن كان اول ما بنحفظ القرآن ويجي يقول لك دي مصر يا اخي مذكوره في القرآن كتير جدا ونجيب الآية سورة البقرة اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم وغير ذلك. فكان كل واحد يجي يقول له يا ابني دي مش مصر بتاعتنا دي الأمصار اللي هي جمع مصر اللي هي البلد البلدان عندنا يعني مصرا أو قرية. يبقى أن تكون البلد مصرا أو قرية تنتبهوا مصر أو قرية وأن دي الأول وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. جميل ندخل بقى على هذا الكلام الجميل اللي هو إيش قال شرائط فعلها ثلاثة لصحة الجمعة شروط مع شروط الصلاة غير شروط الصلاة اللي احنا خدناها من قبل هنضيف عليها للجمعة شروط منها دار الإقامة وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والمغرب ايش المغرب ايش التي تتخذ وطنا الكهوف نعم وسواء فيها البناء من حجر او طين او خشب ونحوه. ووجه اشتراط ذلك انه لم ينقل اقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الا كذلك ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة ولو فعلت لنقل. ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكفي ولم يكفي أنا عندي لم يكفي ولم يعرف التفريق بالعرف ولم يعرف التفريق بالعرف ويعرف سامحوني ماشي ويعرف التفريق بالعرف ولا جمعة على أهل الخيام وإن لزموا مكانا واحدا صيفا وشتاء لأنهم على هيئة المستوفزين. طيب تاني بقى يبقى احنا كده دار الإقامة هي الأمصار البلاد أو القرى النجوع البندر المركز المهم أن تكون مجمع فيها الأبنية سواء الأبنية من خشب من مسلح من جلد من قماش من حجر من طين كل هذه. طب ايش الدليل على ذلك؟ قالوا لم ينقل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد من زمن النبوة الخلفاء الراشدين على ان اقيمت الجمعة في غير ذلك. يبقى لذلك هم قالوا هنا ايش اهل الامصار في غير ذلك كيف يعني ما يعني الخيام لذلك وقال ايش البدو اللي بيقعدوا في الخيام حتى لو الخيام قالوا في خيام ساعات في الشتاء بيبقوا جالسين في مكان ولما بيجي الصيف بينتقلوا المكان آخر هنا في مية هنا ما فيش مية وغير ذلك هنا السيول فدول بينتقلوا فقالوا طبعا هؤلاء ليس عليهم جمعة لأنها مش مصر ولا قرية. طب قالوا لو حتى طب الخيم كانت مكانهم ثابت يعني هم انتقلوا قعدوا في مكان بدوا وقعدين في مكان ثابت صيفا وشتاء هل نعد موطن؟ طبعا احنا هنا المكان قصير في أوجه أن تعد موطن لكن الراجح بأن عندنا في المذهب لا يعد موطن لان في الخيمه وفي اي وقت معرض ان جاله شيء يستفزه كما قال المستفزين يعني مش استفزاء يستفز يعني ان هو في حاله الاستنفار زي الجيش كده يعني ايه تاهب الاستنفار او تاهب يعني لو جه سيل هيمشي لو جه عدو هيمشي لو جه حر شديد فمفيش عشب ولا شيء هيمشي هياخد خيمته ويفكها ويمشي. فلذلك قالوا هنا لابد ان تكون ابنيه ومستقره وليس اهل خيام. طيب ليس عليهم جمعة لو كانوا في البدو في البر زي ما يقولوا كده بيطلعوا البر او اللي بيطلعوا قاعدين في البر. ما هو قايل ما هو ليس عليهم اهل الخيام ليس عليهم جمعه لان الاستيطار. ليش؟ قالوا لان ده الخيام اللي هم في البدو، لكن القرى والامصار والمراكز عليهم. بس لسه في شرط تاني، لكن شروط. نعم، اذا الخيام يكون في المدينه يعني ده ايه؟ يعني ده اللي كان بيعمل خيام في المدينه مات خلاص. إن أنا عارفه مين؟ لا اقصد هذه مدينه مثلا. هو الوحيد اللي كان بيعمل خيمه في المدينه، كان بيعمل خيمه في بيعمل خيمه يقعد فيها جوه المدينه. لا بس انما حدث حرب شيشان انتقل الينا وثلاث سنين كانت المدينه مكان فارغ الوسط وفعل فيه خيام كثير. لا هذه في المدينه ثلاث اربع سنين كان. لا هذه بلد في الخيام. مدام في المدينه وابنيه هذه مدينة. ولكن يعيشون في الخيمة. ماشي، هو يقصد هنا الخيام اللي هي في البر أو في البدو. لكن لو أنت في المدينة مثلا زي ما حصل عندنا هنا الزلازل أو حصل الانهيارات في بعض الأماكن، فهم ودوهم مساكن. طب لو كانش عنده مساكن وعمل لهم خيام إيواء وقعدوا في وسطينا بس في الحتة دي كده الموجودة وإحنا حواليهم عمائل وهم الحتة الفاضية دي عملهم خيام إيواء، هتخلصهم معنا الآن في جوه الأمصار. لكن احنا نتكلم عن اهل الخيام يسموهم كده اللي هم بره خالص في البدايه. الشرط ده غير الشرط الاستيطان يعني ده حاجه خلاص. لا الاستيطان ده قلت لك ده شرط الوارد شخص ان يكون الشخص نفسه مقيم، يعني مقيم مش مسافر. هو الاستيطان هو المقيم، لكن احنا بنتكلم لا بنتكلم عن شروط الصحه ان هي تجب على من بقى الان المكان غير يستوطنه بقى. بالضبط، يكون اصلا المكان اللي انا فيه انا قاعد في امصار مش قاعد في البر. راح مثلا بعض الناس تعمل رحلات بر او قاعدين بدو، انت عليك جمعه؟ لا ما عليناش في المكان الجمعه، لكن هنا في جمعه. طيب، ومنها ان تقام في جماعه، لانه عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى. ثم شرط الجماعة أن تكون 40. لا ما هو مش شفاعي بس ده ترك النخل لا يدل على لا مش الحرام ايش؟ الملكية ينقل عنهم نقول هو نقل الترك لا يدل على ترك النقل. هو معنى القاعدة دي طبعا مسألة نقل ترك النقل لا يدل على نقل الترك، بس إن كان المسألة متواترة يعني مثلا من جلس في المدينة 13 سنة يصلي جمعة وسافر ولم ينقل في 13 جمعة، ثم الخلفاء الراشدين قعدوا 30 سنة بعديه على لغاية بيعة المعاوية يعني رضي الله عن الجميع ولم ينقل ذلك وقال ذلك، فلا يمكن بقى انك تقول ترك النقل ليس هي نقل الترك. المسألة متكررة كل أسبوع ولا ينقل. طيب احنا عايزين الآن قبل أن ندخل في مسألة الأربعين نعمل شيء كده بس نبينه، مين الأصناف اللي تجب عليهم الجمعة عندنا؟ لأن احنا المذهب عشان نعرف نتكلم في مسألة اللي احنا يعني اتكلمنا في مسألة الاستيطان واتكلمنا في مسألة الأمصار وهندخل على العدد، فلازم قبل العدد نعرف مين الذي أصناف التي تجب عليهم الجمعة عندنا. قوم تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، يعني أنفسهم تجب عليهم الجمعة، أهل القرى وأهل الأمصار دول تجب عليهم. الناس دول اللي عايشين في القرى والأمصار الجمعة تجب عليهم نفسا احنا قلنا فرض عين نفس عليهم الجمعة. إذا بلغوا 40 عندنا في المذهب يجب تقام عليهم الجمعة وسمعوا النداء يلزم الجمعة. يعني إذا جابوا 40 واحد اتلموا في مسجد أو كانوا هم 40 واحد أنا آسف في القرية أو في مصر أو في المركز أو في البندر وصلوا 40 واحد بالغ مكلف عاقل حر ذكر اللي احنا قلناهم من قبل كانوا 40 وقاعدين في أمصار أو في قرية، يبقى هنا يجب عليهم وطبعا الجمعة. سمعوا النداء أو لم يسمعوا النداء؟ انتبهوا عشان كان في ناس بتسألني دلوقتي. سمعوا او لم يسمعوا هم تجب عليهم ما دام وصلوا 40 عندنا في المذهب واحد من اهل القرى والامصار وجب عليهم اقامه الجمعه. شيخ اسمع احنا دلوقتي دي مساله، انا عارف دي مساله، انت الان متى تجب؟ انت لو لوحدك بنقول ما عليكش، لكن لو انتم من اهل 40 وعرفتم في 40 موجودين في الشارع ده فيه 40 واحد، يبقى وجوبا عينا انتوا لازم تصلوا جمعه. طبعا مبدئيا كده يعني لو في شروط تانية اتحققت، لكن هؤلاء لو 40 واحد او اكثر من اهل الانصار او القرى وجب، وطبعا بالشروط اللي قلناها خلاص، ذكوره واسلام وحريه واستيطان وكلام من ذلك. على المسافر في الأربعين ما ينفعش، لو واحد في الأربعين مسافر ثلاث ايام وقعد في وسطيهم لا، 40 واحد بالشروط اللي قلناها السبعه السابقه يجب عليهم الجمعه. يبقى ده قوم تجب عليهم الجمعه بانفسهم، تمام؟ قوم لا تجب عليهم الجمعه بانفسهم بل تجب بالغير. يعني ايه؟ قوم في القرى، هم في القرى يعني على بعد من الامصار، يعني هم زي ما نقول ايه الامصار وجنبيهم القريه، ويسمعون النداء وهم لم يبلغوا 40، هم 20 واحد قاعدين في القريه جنب البلد وبيسمعوا النداء اللي في البلد. العشرين لا تجب عليهم بأنفسهم، لكن لو اكتمل بغيرهم من أهل الأمصار 40 يجب على كل جمعة. وطبعا هم سمعوا النداء، لأن دولت سمعوا النداء اللي موجود فين، أو يسمعوا النداء اللي موجود في البلد. خلاص ما احنا قلنا شيخ والله الفقهاء ما كانوش عارفين الميكروفون، دي حاجة بدعة عندنا، أمر بدعة يعني، أقصد بالبدعة اللي هي المستحدث يعني. قصدي ان احنا كده اصلنا اصل خلاص، مش انا اللي قصدته. ماشي، انت بس تظبطوا تسيبك من الميكروفون خلاص بقى دلوقتي، ما انت الذكاءش بتاعك تجيب دي، لان التقسيم ده مهم. يبقى قوم هو لا تجب عليهم بانفسهم لكن بغيرهم، هم اقل من 40 من اهل القرى يسمعون النداء مع اهل الامصار، فان وجد من اهل الامصار ما يكمل بهم هذا العدد فوجب على كل الجمعه. هاي لو سمى قوم لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم ولكن بغيرهم مع بعض. هكذا مع بعض. نعم. 25 مثلا. مثلا قوم لا تجب عليهم الجمعة لا بأنفسهم ولا بغيرهم. دولة إما لم يبلغوا 40 أو إما يبعدون على الأمصار وإما لا يسمعون النداء. يبقى ثلاثة هو لا يسمعون النداء ولا يبلغوا 40 وبعيدون على الأمصار. عبد الرحمن صحي؟ طيب لم يسمعوا النداء ولم يبلغوا 40 وبعيدون عن الأمصار. نعم تمام. ماشي. طيب انطبق بقى معايا، قلت ما الذي تجب عليهم الجمعه ولا لم تجب عليهم الجمعه؟ لا تجب، لا تجب، لان هم ما بلغوش 40 ولا يسمعوا نداء ولا من اهل الأمصار. طب ليه انا ما اضافش المسافر؟ هو أصل المسافر معلش جمعة شيخ أو مريض، عم نتكلم في ناس قاعدين مستوطنين. يا الله يهديك يا محمد، خليك معايا ركز. الله كلمة قلنا قوم قاعدين في المستوطنين موجودين بس هم لم يقول 40 وليسوا في الأمصار ولكن ولا يسمعوا. نعم، بس ما الفرق بين من لا يسمع النداء وبعيد من الأمصار؟ من البعيد هو لا يسمع؟ ما هو لا مش شرط، ممكن يكون بعيد عن الأمصار لكن بيسمع النداء، يعني مش قاعد جوه الأمصار ساكن معاهم لكن ساكن براهم لكن بيسمع النداء. اذا ليس واجبا عليه؟ لا هو اسمه بعيد عن الامصار يعني مش داخل الامصار، لا اقصد بعيد يعني مش داخل الامصار. واذا يسمع يذهب ولا يذهب واجب عليه؟ ما هو انا اقصد بعيد يعني مش ساكن مع اهل الامصار، يعني دلوقتي لو قلت بان قاعد في حواشي القاهره، نعم كرداسه لو بتسموها مش عارف فين، او جه هنا وطلع عند الشروق، لو اعتبرت الشروق مدينتي مش تبع القاهره وان لغايه مدينه نصر مثلا، يعني لو قلنا بذلك، او راح بعيد شويه راح مدينه بدر اللي هي بعديهم بشويه مثلا، لو قلنا ده يسمع النداء وجبت عليه ولا يجب؟ لا يجب اذا الثلاثه دولت لا يسمع النداء، نعم، وليس من اهل الامصار ولا يبلغ 40، فهمت؟ لا يجب على ثلاثه، لا يجب الثلاثه دولت كده بالشروط دي لا تجب، لانه لا يسمع النداء وهم اقل من 40، لأن لو 40 كانوا يقوموا بأنفسهم في القرية، طب هو لا يسمع النداء وأقل من 40 وبعيد على الأمصار كمان. طبعا هو مشكلة البعد على الأمصار، إحنا عندنا عرفا الأحناف خدوها بأربعة ميل، ومش عايز أدخل في الخلاف دلوقتي عشان إحنا بس نضبط المذهب. لأن لا أفهم فقط هو إذا يسمع بعيد ولكن يسمع ليس خلاص جميل، سمع النداء يبقى جاب له شرط من الثلاثة. ده كده هيروح مع الأولانيين إنه هينضم لغيرهم ويبقى بيه 40. ماشي طيب. قلنا شيخ الأول هم أربعة بلغوا 40، فلما سمعوا ده وجد عليهم بأنفسهم أن يقيمهم الصلاة على رسول الله. لو إيش ترى دكتور؟ هم 40. ماشي. والمصر بعيد عنهم. ماشي. من القرى، من أهل القرى. آه. ساكنين مستوطنين. بلغوا 40 يجب عليه. ده الصنف الأول. يؤذنوا ويقيموا. سمعوا ولم يسمعوا لأن هم خلاص هم بلغوا العدد. تمام. طيب خلاص نرجع بقى لإيش؟ للعدد. هو أين استدل؟ قال وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. شفت يا استاذنا عشان بس وده كمان النقل ده في كلام لان الاحناف ما قالوش بكده. المعتمد عند الاحناف ال12 12 ده عند الملكيه يا حبيبي ومش ثلاثه بس فقط كمان. انا اقول لك بس اجيبها لك بالضبط يعني هو خلاص نقرا الكلام الاول وبعد كده نشوف. وعن مالك رضي عنه روايتان احدهما مثل مذهبنا والاخرى ان الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية تمكنهم لإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء. ونقل عن صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن القديم أنها تعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب. والمذهب الصحيح المشهور أنه لابد من 40. طيب واحتج له انتبهوا بقى. يبقى احنا بصوا أول العزيز الصحيح أن المذهب 40 والأحناف 12 و12 والمالكية المعتمد عندهم هو اللي هو ده الراجح حقيقة. أي عدد كالصلاة العادية يعني واحد واثنين أو واحد واحد عنده أي جماعة كالجماعة الصلاة الجمعة كالجماعات. والحنابلة هو قال الأربعين لكن أنا عايز أضبط لك بالضبط الحنابلة كم عشان انا كنت كاتبها معايا هنا اهوت في معاكم اربع اقوال في المساله. هنا الجمله دي انا قرا صاحب التلخيص من اصحابنا قولا عن القديم ياخذ بيه قرا عن القديم في الشافعيه. قول القديم ثلاثه في الشافعيه. ايوه في الشافعيه. انا شفت انا قلت حضرتك الشافعيه في الاول ثلاثه. لا انت ما قلتش الشافعيه قلت الحنابله قالوا ثلاثه. الحنابله اسجل لك اول معايا هنا. معلش اشمعنى انا مش ثلاثه طبعا عشان تناقض عشان الجماعة أقل الجمع ثلاثة قالوا أقل الجمع ثلاثة على من قال ذلك يعني أقل. طيب لا قال أنا لسه أجيب لك بالضبط العدد لأن أنا لو جبش العدد هذا عدد منك جدا. الحنابلة نعم وافقونا صحيح أنا وهمت الحنابلة قالوا بالأربعين وافقونا في ذلك. هو الأحناف الذين قالوا 12 لا كمان أنا وهمت دي أنا أصلاً تكون بأربعة أنا قلت جمع ثلاثة على الإيمان. لا في نين القول ال 12 دول الاثنين الحنابلة قولين انتظر عشان نعم اللي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه بعض مسائل الشيخ يروح جايب قول اللي من بها اصلا مبنى للشفاعيه احيانا لما بيحتاج يفسر بياتي بيها فذلك انا نعم الا هو يبدو ان هو المخالفون ده ربيع الرأي اللي قال الاثنى عشر ناس هنبص الأقوال الثاني بقى. المذهب القول الجديد القول القديم دي ثلاثة القول المعتمد عندنا 40 والحنابلة قالوا 40 الأحناف قالوا 4 المالكية لم يشترطوا قالوا عن جماعة الجمع كالجماعة ربيع الرأي قال 12 وطبعا في قول آخر قال 50 مسألة 12 قولة أو أكثر أو الله أعلم في ذلك في وعلم. لكن احنا نتكلم عن المشهور قوي، المشهور عندنا الآن سنتكلم عنه اللي هو ذكره حتى المؤلف ربيع الرائي. نعم انت ضبطه يا استاذ، ماشي جزاك الله خيرا، صح او في شكل كده بالضبط كده، تبارك الله حفظه ولا كتاب بقى مش عارف، صح كتير انت. نعم طيب، المذهب احتاج له باحاديث، نشوف احاديث المذهب. ربيع الرائي قال 12 للود اللي ثبته مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جت قافله الشام وفيها البضاعه الايه، اذا راوا تجاره لهم فضوا لا يتركوك القائد، فقال انفض الناس وبقي 12 منهم ابو بكر وعمر، فاستدلوا بذلك. ليه مش عاجبك؟ مش عاجبك الدليل اللي ذهبوا؟ مش عاجبك ولا الاستدلال؟ قال مش عاجبك اللي ذهبوا وجود فين والنبي اللي بيخطب؟ يبقى احنا اصلا ما نستاهلش نرفع راسنا لما نتحجج بان مفيش حد. النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعه، قالوا شويه تجاره انفضوا، بس لانهم لم يكن يعلموا بالوجوب احسانا بالظن، احسانا بالظن حتى ما حد دماغه تروح، لان نزلت الايات بالتوبيخ بعد ذلك على انهم يجب ان يسمعوا احسانا بالظن، نقول غير ذلك. ولكن حتى لو لم يكن يجب عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب، وانصرف الناس لامور الدنيا، فانت توقع بقى من غير من ليس في زمن الافاضل او الاماجد الاكارم ان غير الناس تنصرف، ما يثبت الا القليل ذلك، وهذه فضل الله يتيم من يشاء، ما تعجب يعني. قال المذهب الصحيح المشهور انه لا بد من 40، واحتج له بحديث منها حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، قال مضت السنه ان في كل 40 فما فوقها جمعه، رواه البيهقي والحديث ضعيف. وقول الصحابي مدد السنة كقوله صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم، قال بيقى حديث جابر لا يحتج به، ومنه ومنها يبقى حديث جابر لا يحتج به، وده في المذهب عندنا. أو احنا عندنا حديثان في المسألة، حديث جابر حديث اللي سيأتي في الاحتجاج بالأربعين، حديث جابر هذا الحديث لم يحتج لم يثبت. بيقي مهم جدا على فكرة لنا، قوى في أمور كثيرة عندنا، ضبط يعني له، كذلك العلماء يقولون الشافعي له منا على كل من في المذهب إلا البيهقي له منا على الشافعي، لأن البيهقي يعني ضبط كثير من الأدلة التي بين إما أن كانت علقها الشافعي رضي الله عنه بأنه لو ثبت الحديث له مذهبي فجاء فخرج وأثبت أحاديث فقال إذا هو قول الشافعي، كحديث تقبيل أن مثلا عائشة رضي الله عنها ثم نزل يصلي، فهنا يرد على قول الملامسة. وأيضا أحاديث يثبتها بأنها يعني نقحة بأنها ليست صحيحة ضعيفة، فلو يعني عمل مهم جدا البيهقي في في في في ضبط الأحاديث والأدلة في المذهب سواء بكذا أو بكذا. سنن البيهقي نعم عنده سنن، ولكن هو عمله غير السنن، عمله أيضا في ضبط التتبع أقوال الشافعي وبعض الأقوال على تثبيت على إسناد الأحاديث. نعم من أين عندنا؟ نعم شفنا مثلا المذهب المذهب ان هو اصلا كان على المذهب يعني طبعا انا اقصد ذلك، قالوا البيهقي له منا على كل شافعي وحتى على الشافعي نفسه يقولون ذلك يعني. نعم المذهب مش معتمد على عموم اللمس، عندنا وجه باللمس ووجه بالشهوه، لكن المعتمد عندنا عموم اللمس الاجنبي، بس عندنا وجهين وجه ان اللامس والملموس ينتقد وضوءه، ووجه بأن اللامس هو اللي ينتقد وضوءه وليس الملموس. هما لما يروحوا بقى في العمرة والحج بعضهم بياخد المذهب الوجه الثاني عشان يخرج من يعني هو طول عمره هيتوضأ، فالملموس هو اللامس اللي ينتقد والملموس لا ينتقد، فهو لو اتلمس ياخد بالوجه ده تخريجا كده، لكن عندنا الوجه المعتمد اللامس والملموس. الراجح ليس هو الراجح، خارج المصحف ليس كتاب ضبط كتاب ذاك الرقم. نعم ايش اصلا الراجح؟ هذا ليس الراجح، الراجح ان اللمس لا ينقض الوضوء في حديث عائشه الراجح، لكن الخلاف موجود، مش خلاف عند الشافعيه فقط بس فاهمين، عشان انتوا تبقوا فاهمين المذهب الشافعي اللي بيقول بكده. المالكيه والحنابله يقولون عند بالشهوه، عندهم وجوه اقوالهم او اقوالهم في ان لو لمس بشهوه ينقض الوضوء، لكن هم بيصدرونا احنا في الموضوع يعني ايش ان ان ان ان احنا ما بنقولش بالشهوه، احنا خدناها زي ما حكينا لكم اصوليا كده، قالوا الضابط اللمس يبقى اللمس، ومعه الايه والشافعي استدل بالايه من العرب من لغه العرب، فالمساله فيها عشان بس ما احد يظن انه يعني ينكر كده استهزاء او شيء، لا فيها ادله. واحنا بينا علق, علق على ثبوت الحديث. ذاك البياقي لما اثبت الحديث بقى, طب ما ليه بقى ما اعتمدوش عكس, ما اعتمدوهوش, ما اعتمدوهوش. الاصحاب قالوا بالقول هذا, قالوا بقوه ادله الشافعي وفي الايه والتفسير واللغه وغير ذلك, فوقفوا بذلك وقالوا الادله قويه والحديث فقط لا يقوى. لكن هو الشافعي علق قال لو ثبت الحديث لقلت به, فجاء البياقي ثبت الحديث فقال اذا يصح ان نقول قول الشافعي. بس الشافعي ما يحبوش يقولوا ان احنا بنقول ده, يعني شافعيه المذهب اللي هم يعني المتقدمين المذهب ما يعجبهم ان نقول ان البياقي قال ذلك فيصح ان نقول, بل هم يشتدوا النكير على من ينسب هذا للشافعي ويقول يعني وقول البياقي. يقول لا انت قول البياقي قال ذلك لكن لا صح انك تقول انه قول الشافعي, لان المعتمد سطر في المذهب على انه قول الشافعي. لذلك احنا بنقول ذلك لكن وبنقول بقول البياقي اللي قاله خلاص. يعني قال ان حديث عروه لما جاء عائشه يقول يسالها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه ثم نزل للصلاه ولم يتوضا فقال ما اراك الا انت فضحكت رضي الله عنها الجميع. أرجع عشان كنت أتمنى ينتهي من شيء. طيب إحنا وصلنا فين؟ الحديث الثاني قال وقول الصحابي ورد السنة أصلا نعم. قال البياقي حديث جابر لا يحتجب, ومنها حديث كعب لا كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا 40. صححه ابن حبان والبياقي وقال الحاكم إنه على شرط مسلم بعد أن صححه. في حكاية عما حدث ما فلما يعني أتموا 40 صلى بنا الجمعة بيحكي حكاية بيحكي لأنه هو سئل كعب قال وقد كنتم حينئذ قالوا كنا 40. طب وجه الدلالة؟ لا هو أنت اللي قلت جيد خلاص معك في أنت عايز تقول بيحكي, بس هو بيقول لك ماشي حكى. علم النبي بذلك لم يعلم, أقر أم لم يقر؟ يعني هو علم النبي صلى الله عليه وسلم أقر طبعا, هو عايز يقول لك كده, يقول لك ان احنا دي اول جمعه صليت فعلم ان سلم الناس عاد الزراره زرمه بالناس دي اول جمعه. من هقول لك بس وجه الدلاله ايه عشان تبقى عارف بس. فقال علم ان سلم فاقر النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي, فحملوا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن ابي زراره على انه ايش عدد الجمعه, والكلام فيه نظر. ممكن اقرهم عشان فوق الاثنين او الثلاثه او الاربعه, ممكن تقول ان هذا الذي وجد الرد ماشي. احنا بنشوف الاول تعرفوا ازاي هم استدلوا, ده مذهب. فانا بفهمكم الان هم جابوا الاستدلال منين قبل ما تنقضوا وتعال. ده انتوا على فكره بيحصل دوت ما بيردوش اي حد بيشرح مذهب, ده احنا المذهب مشكله خاص في الشرحات, انتوا تسمعوا وتحفظوا وتسكتوا. مش انا ما بقولكوش كده, لا انا بكلمكم الطريقه التقليديه في المبتدئين في المذهب, انك تاخد وتبقى ما تقعدش تتكلم في الدليل دلوقتي. ده هم بينكروا علينا احنا يعني اللي هم الاخوه الشيوخ الافاضل اللي هم يعني بيريدوا يدرسوا المذهب كما يعني يدرس كده, بان انتم ما تفتحوش الكلام ده ان احنا كده يعني احنا كده مخالفين او مخالفون لطريقه الشرح المذهبيه. المفترض انك تقرا وتقرا الحديث وتقرا كذا وخلاص, ما اتكلمكش انا دلوقتي في المرحله دي لا بجاهد ولا استدلال, ولا انت تتكلم معايا وتقول لي تتكلم دلوقتي ضغط المتا تثقل وتعرف ترد بعدين. فاحنا متجاوزا بس او تسمحا حتى ما يسمعنا احد يعني يبقى عارف احنا ليش بندفع ذلك, ولكن لان احنا لا نرتضي الا ان يكون المساله مقرونه بالدليل, سواء هم بقى يعني وافقوا او لم يوافقوا. فاحنا نتقيد بالكتب وبالشروحات, لكن لابد يعني نستأنس بالادله ونبين ما استطعنا ونقف عده الاشكاليات لما تكون كبيره حتى ما نشعبش معكم. لكن انا اريد ان ارجع انه قال انه هو أن وجه الدلالة أن النبي قد علم وأقر, هو الذي قال صلي كما رأيتموني أصلي, فقالوا هذا دليل على اشتراط الأربعين. طبعا لو أردت بالرب نقول هذا ليس دليلا فصلا في العدد, لأن هذا قال كم كنتم حينئذ فقال وافقهم الأربعين. لكن لو قالوا 30 مثلا هل عندنا دليل يمنع؟ طب لو قالوا 50 هل عندنا دليل يمنع؟ ما عندنا دليل يمنع, فهذا ليس يكون فصلا أو حدا فيه في العاده. انا فاهمك عارف والله, لا انا مش قصدي كده, لا انا عارف انت تقصد ايه. اتفضل. طيب انا بس قصدي يا شيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قصد الاقرار بال40 لاشترط كلمه ال40 او لفظ ال40 في اقراره, يعني ما يعني لا انت ما ينفعش تقول كده. على فكره انت بتقول دايما في استدلالاتك لا يشترط ان النبي عشان يقر ان هو يعيد الكلام, هو ما دام المهم سمع الكلام. فلو كان يريد انت بقى انت اللي عليك انت مش ليك, انك انت بتطلب ان النبي يقر قولا وده بس اقرار, ده يبقى قول خلاص. فهو لا ما دام النبي سمع كلاما وسكت هيعد اقرار, فانت مش تيجي تقول لا ده لازم كان يقول لنا لو انا عايز الاربعين يقول لنا ما هو خلاص سمع. فالطريقة دي اللي انت عايز يعني تفكر بيها لازم ما بس هل في تحديد يا شيخ اذا كانت تقوم جمعة ولا لا فده امر فاصل وما كان ما هو انت تقول هنا بقى ايه هل ده مش تحديد بقى تقول له هل هذا الدليل في المسألة اللي احنا فيها في النزاع انت الان بتكلمني عن اقل عدد للجمعة فتقول نقول هل هذا الدليل في النزاع اللي احنا فيه هل هذا الدليل يؤصل لنا بأن أقل عدد للجمعة 40 ما لا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلبة ولا غير ذلك وقال حاجة بيخبرنا عن أول جمعة كانت 40 فقط هو ده ترد بيه عليها. طيب وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد والأربعون أقل ما ورد ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من 40 واتفقنا على إقامتها بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل. ده بيقفل علينا خالص. أنتوا صحيح معايا ولا لا؟ هو يريد أن يقول وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد طيب والأربعون أقل ما ورد وطبعا ده في نظر لان الحديث هو طبعا انا ممكن يشكل على قول ربيعه قال ربيعه راي قال ايش 12 هيقول لك ان هي بدات بال40 ونقص مع ان احنا عندنا لو نقصت لا تصح جمعه فايضا محجوجون يعني كما سياتي لكن هو ورد في الايه في تفسير انا بقرا 12 فيبقى ورد هو عدد اقل من 12 الكلام هذا مش منضبط وورد أنه جمع بالمدينة جمع بالمدينة مش مقصود بجمع الصلوات يعني صلى جمعة ولم ينقل أنه جمع بأقل من 40 جمع طيب بالمدينة ولم ينقل أنه بس هو جمع بعد كده عندي ولم ينقل أنه جمع بأقل مفتوحة في الكل عندك عندي متشكلة بعد ذلك ولم ينقل أنه جمع بأقل من 40 بالفتحة الثانية مش الأولى الثانية مش الأولى الثانية من جمع الجمعة أيوة لا أنا بكلم على الثانية برضو طيب هي صح واتفقنا على إقامتها بالأربعين يبقى هي عايز يقول لك إيه إن ورد إن أقيمت بأربعين مبدئيا يعني أنت الآن الأربعين تصح بها جمعة لأنها وردت فهو يقول طب لو أردت أن تقول بأقل من أربعين عليك دليل هو يريد أن يقول بأن ورد أنه أقيمت بأربعين ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأقل من أربعين يعني ما نقلش لكن ورد أنها أقيمت بأربعين يبقى إحنا عندنا الأربعين ده أول رقم اللي جاء فيه الدليل أنت لو تريد بقى أن تثبت أن أقل من أربعين تصح به الجمعة ائتنا بدليل ده رد عليهم بقى لكن انا هو ايش هو لتعلم هو ليه برضو كيف انا عايز تفكر تشوف فقهيا هم بيفكروا ازاي يعني نتعلم من طريقتهم في الاستنباط هو يريد ان يقول لك ايه ورد بحديث سعد بن زراره اسعد بن زراره رضي الله عنه بانه صلى 40 واقره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندي عدد خلاص هو دلوقتي ان 40 تصح الجمعه ورد النبي صلى ولم يرد انه صلى اقل من 40 هو يقول زين طب انت عشان تثبت الان بان اقل من 40 تجزئ ائتنا بدليل بنقل ده قول ونقل عن الإمام أحمد أنه اشترط 50 يبقى ده قول الثاني الإمام أحمد بالخمسين واحتج بحديث الحديث قال حديث أبي أمامة رضي الله عنه على 50 جمعة ليس فيما دون ذلك والحديث فيه ضعف جعفر بن زهير مكتوب الحديث طيب جيد مكتوب الحديث طيب ماشي احنا فين هنا والجواب ان الحديث فيه في رجال جعفر بن الزبير ومتروك الحديث عايزين ترد على الباقي نرد الآن المذهب الأربعين طب هنرد على المذهب حديث جابر ضعيف حديث أسعد بن زرارة هتقول إنه ليس فيه دلالة على اشتراط الأربعين لأن أقصى ما ستقول بأن الذين أسلموا في هذا الوقت كانوا أربعين أو تقول إن هذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعمم. تاني حال حال حكاية ما هو فعل بس هو حالهم الآن، حاله إنه كانوا 40. حكاية الفعل لغة ممكن كصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما حدث فتح مكة ودخل فصلى في الكعبة فصلى ركعتين، هذه حكاية فعل إنه فعل. حكاية حال هذه حال الناس اللي كانوا موجودين كانوا 40، فبيحكي عن الحال اللي كان موجود الآن. وعندنا حكاية الحال لا تعمم، يعني لا يكون دليلا عاما على أن هذا، يعني هم اللي موجودين كانوا دلوقتي 40 زي ما احنا كنا قاعدين دلوقتي، هل ممكن نقول ان انا الدرس بتاعنا الان عقد الا بكذا عشان دول اللي موجودين؟ لا، ده الحال اللي احنا كنا موجودين، ممكن يجي بعد كده ضعفهم، يجي وسطهم وغير ذلك. فذلك قالوا هذه حكايه حال لا تعمم، هذا وليس دليل على اشتراط ال 40. وطبعا الرد عليهم ايضا هيكون رد على ربيعه، ربيعه الراي ايضا هيرد عليهم هو في الـ12، لكن احنا سنرد على ربيع الرأي ايضا في الـ12، نقول ايضا هذه حكاية حال لا تعمم، الواقع هذه حكاية حال ليست دليل على هما اللي بقوا 12 هما الذي صح بهم الجمعة. لا هو مش ضعيف، ده تفسير للآية، لكن احنا نقول حكاية حال ليس فيه ايضا دليل على التحديد على انه حال، فلا يعمم. هو قدر الله عز وجل ان هما لما سمعوا بيشوا بقى 12 فقط. يبقى ردينا على من؟ ردينا على ربيعة، ردينا على المذهب أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، استدل على حديث الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4، لنغير الـ4، قلنا الحديث موضوع أصلا. انتهينا كده. والحنابلة لما استدلوا بالـ50 قلنا الحديث فيه جعفر المتروك. نيجي للملكية، لأن الملكية قالوا إيش؟ قالوا لابد من عدد، نعم، لأن دي توقيف، دي عبادة، فلا بد لها من عدد، لكن لا يوجد دليل على اشتراط العدد. يعني هو لابد من عدد نعم، لكن لا يوجد دليل على اشتراط العدد في الجمعة. فقالوا إذن أكثر من واحد تصح به الجمعة، الإمام مع واحد هتصح به الجمعة، يعني الاثنان عدد فتصح بهم الجمعة. وهذا أرجح الأقوال والله، لأنك ما عندك كل الأدلة الأخرى فيها نظر. هم إيش قالوا؟ قالوا ما فيش دليل خلاص، توقيع مسألة توقيع مش جاي على العدد، على التحديد، يبقى ناخد بأقل العدد هيصح ولا يكون جمعة. ما هو ده الملكي، ما أنا قلت ده قول الملكي هو الراجح. بس هو هنا الاختبار بعدد يعدوا به موضع قرية، هل هو يكون منهم 100 شراء يبقى 2 برضه؟ طيب هو هذا، ما هو ده قول الملكي وهو ده الصحيح. طيب انتبهوا بقى عشان ايه هيقعد في المذهب حط الـ40 ويبتدي بقى يفرع على الـ40، وكل التفرعات اللي تيجي على الـ40 دي بس في المذهب، على اننا قلنا الراجح ان الـ40 ليست الزاما. كل التفرعات اللي هتاتي عشان ما تجيش تسالوني بقى فيها تمشوها كده. قالوا اعلم ان شرط الـ40 الذكوره والتكليف والحريه والاقامه على سبيل التوتر، لا يضعنون شيثان ولا صيفا الا لحاجه، فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف وعكسه، والغريب إذا أقام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهليه في وجوب الجمعة، وإن لم يتخذ بل عزمه على الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة، كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلد من قلة الماء أو خوف الظلمة قتلهم الله. مش عارفه مزعلان منهم أو ليه، كل ما يأتي مدعى عليهم واضح انه كان لازم تتبع سيرة الشارح، لانه يبدو انه كان مطارد او شيء، او هو كان يعني نعم حديثة. كل ما يأتي يوم داعي على طول ثم لا هو حقه لو في ظلم، هو دعا دعاء عام عموما معين. ثم عزمه يعود اذا انفرج امره، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الاصح. هذه واضحة كلها عشان ما نشرح ماشي. فرع إذا تقارب قريتان في كل منهما دون 40 بصفة الكمال، ولو اجتمعوا لبلغوا 40 لم تنعقد بهم الجمعة، وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى لأن 40 غير مقيمين في موضع الجمعة. هذا فيه نظر، هذا الفرع غير المهذب ما قال ذلك، دي تراجع هذه الفرع هذا ليس بالراجح، في المهذب ما قال ذلك. وإن بيقول إذا تقارب قريتان كل منهما دون 40 بصفة الكمال، بالشروط بقى السبعة ولا إيش؟ ولو اجتمعوا لبلغوا 40. إحنا قلنا يسمعوا النداء، إحنا اشترطنا سماع النداء، فهو إلى ما اشترط. ولو اجتمع لم تنعقد يوم الجمعة، وإن سمعت كل قرية لا نداء الأخرى، لأن 40 غير مقيمين في موضع الجمعة. لا هذه فيها نظر، هذه طبعا هذه تحتاج مراجعة، لأن في المهذب فيما أذكر الله أعلم اللي أنا قلته لكم الآن، وأنا حتى أراجعها اللي هي في الأصناف الثلاثة اللي أنا شرح اللي قلتها دي، إن لو القرية هذه تكمل اللي هو المجموع شرح المجموع المتن نفسها. نعم خلينا أنا قلتها الاثنين دي صح؟ وانا عاونا هو راجعها عشان قلنا مش مكتوبه بحضرتك قلتها يعني من المعلومات الحضاريه. لا ما مش هنا اصل ديت من اصلاف الناس في الجمعه. انا قلت اهي القوم تجب لا تجب عليهم الجمعه بانفسهم بل تجب بالغيب. أيوة. قوم في القرى على بعد من الامصار لكن يسمعون النداء ولم يبلغوا الأربعين، فان اكتملوا الأربعين بغيرهم وسمعوا النداء وجبت عليهم الجمعه. قصنا دي على دي يعني قصه المراه قرى، يمكن هو عايز يفرق بين شيء. هذه قرية على بعد من الأمصار، يعني هي على الأمصار. لا ممكن هنا بقى قال دول قريتين مش قرية ومصر، مش قرية وبلد. قريتان في كل منهما دون 40 لم يجتمعوا، على أن الأمصار لابد فيها. على أساس أن القرية يا شيخ هتلحق بالمصر، بالمصر. إنما هنا دول مش هتلحق، كل قرية منفصلة. نعم هذا الفرق هذه في الحالة. نعم. كل قرية منفصلة. وعلى أن أنا قلت قرية تلحق بمصر، المصر موطن للجمعة لكن العدد أقل، والقرية تسمع نداء المصر فاكتملوا بهم تصح تناجم عليهم، لكن قريتان متقاربتان فكل قرية مش موضع لها جمعة، فبالتالي حتى لو اجتمعوا الاثنين لأن هيكون الآن تبقى يصلوا في موطن من، فهو هناك هيروح للمصر. عبد الرحمن حسن انك نايم النهارده صح؟ يعني شوف يعني مركز دي مصر ودي قريه، تاكد القريه تبع المصر يعني. انت بتشكله وبتشكل فيها يا عمر؟ انا باكل بونبوني. ها انت بتشغله بيها يا عمر؟ لا اصل هو كتب ليس صحيحا، مش عارف اقول له صح. على الفرع، على الفرع الاخير. ايوه لا ما تستعجلش، استنى بتناقش ناقش ساعات خلاص استحاش، هي دي فرق في الحاله. استعجلت فرق دي قرية ومصر. دي قريتان، على انه هنا يرى بان هو ليش قال هنا اذا اكتملوا وجبت عليهم الجمعة، قوم في قرى على بعد من الامصار لكن يسمعون النداء، هم في قرية لكن على بعد قريب من الامصار ويسمعون النداء الامصار، يكتمل بهم العدد فيكون عليهم جمعة. وهنا بتكلم في قريتين لأنه قال إن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة، وهو الوقت أي فيهم موضع الجمعة في القرية، فلذلك قال لدا يروح لدا ولدا يروح لدا. لكن هي عمونا هرجحها برضو مرة أخرى عندنا في المقام. قريتين علقوها يعني، لو قريتين لا تجوز الجمعة، ولو قرية ومصر تجوز. نعم لو على الكلام كده، على الكلام هذا كده نعم. طب ما ليه فرقوا بين قرية وبين مصر أصلا في الأول خالص؟ أصلا يعتبرون حاجة مش حاجة واحدة يعني، اللي هو ان المصر سيكون في موطن الجمعة. هو شيخ المصر هنا بالغ من 40 وزيادة، وهو موطن الجمعة، هو موطن الجمعة عشان كده بلغ مصر أصلا عبارة عن قرية كبيرة، لكن هنا قريتين كل واحدة منهم لم تبلغ، لكن القرية والمصر القرية والحق. لا احنا قلناش كده، لا قلنا قلنا يسمعون النداء ولم يبلغوا الأربعين اللي هي القرية. المصر بالغ لذلك ملحق بالمصر. ايوه تقصد ذلك. نعم لا لا هو صح كلامه صح، وعايز يقول ان هم في القريه لما بيبلغوا 40. ايوه بس طب ما هي برضه هيشكل عليك، ما هم في القريه هنا لما بيبلغوا 40 بس لو ضموا للقريه الثانيه هيتموا 40، بس الفرق ان في مصر في انا فهمت اقصد في مصر في جمعه، في موطن الجمعه، لكن هنا ده هو ده موطن الجمعه ولا موطن الجمعه. احسنت برضه ماشي، يبقى ده تفريقه. بس انا كنت قلت المسار وقلت ان الاهل في مصر اصلا ما بلغوش 40. لا بس هي مش عندي كده، لا قلت على بعد لكن يسمعون النداء ولم يبلغوا الأربعين، فإذا اكتملوا الأربعين بغيرهم وسمعوا النداء وجبت عليهم الجمعة، يعني هم مش أربعين بس هيكتملوا مع الغير الثاني، هيبقوا هم يكملوهم أربعين. هو مصر أصلا يعني التانيين 100 ودول هم 20 هيروحوا معاهم وخلاص عدوا، فلذلك وجبت عليهم الجمعة بخلاف اللي احنا معنا الآن. ان الاثنين مفيش موطن جمعة. لذلك انا قلت هنا هو مفيش موطن جمعة في القريتين، فهنلحق اي قرية بيهم. جيد كده وضحت الحمد لله. طب نقف انا خلاص دي عشان نقف عند الفرائض. ومنها اي من شروط صحة الجمعة ان تقع في الوقت، ووقتها وقت الظهر. انتبهوا بقى عشان دي برضه فيها خلاف. المذهب عندنا وقت الجمعة متى؟ بزوال الشمس اللي هو وقت الظهر. وقت الجمعة متى تجب الجمعة؟ لذلك هتفرق في المسافر لو سافر قبل الزوال ولا سافر بعد الزوال. في المذهب عندنا هل وجبت عليه الجمعة ولا ما وجبتش؟ متى تجب الجمعة عندنا؟ بوقت الظهر. ومتى يجب الظهر؟ بالزوال. طبعا ده خلاف لمن؟ خلاف لمن؟ خلاف لمن؟ ما تعرفش؟ أيوة ما أحمد إيش بيقول؟ أنا عارف سنت. أيوة متى تجب الجمعة عند الإمام أحمد؟ لا متى تجب؟ طلوع الشمس. وقتها وقت العيد. تجوز حتى. تجوز من وقت العيد. فبالتالي لذلك عندهم وجه إنه إنه إنه بيقيموا الجمعة قبل الزوال. وفي بعض الشيوخ يعني الأفاضل كانوا في الحجاز في الجزيرة بي قبل الزوال بيقف يخطب. وده وجه. دلوقتي منعوه. منعوه من عارف. لكن عند في المذهب موجودة إن وقت الجمعة من بعد طلوع الشمس. لا احنا عندي فارق، احنا عندنا في المذهب من بعد الزوال وقت الظهر. خلاف قولي. لا الحديث ده في خمس صلوات مش في الجمعة. لو في وقت هديكم الأدلة. نعم. مش الجمعة وقتها وقت الظهر. ما هو ده الخلاف. الشافعي بيقولوا احنا بنقول هي وقت الظهر. احنا بنقول بيقول وقتها وقت صلاة العيد بنقول حتى بحديث بقى كمان قرب بدنا وقرب كذا وقرب كذا من أول وبعد الطلوع، فده وقت كأنه كل هذا وقت عندهم لدخول الجمعة. إحنا عندنا وقت الوجوب بالزوال. الفصل بس أنا أقرأ الأول هنا، لو في وقت هفصل لكم في الأدلة. هو مكتوب قال إمام أحمد تجوز قبل الزوال. طيب الحمد لله جزاك الله خير. قال ووقتها الظهر فلا تقضى على صورت فلا تقضى على صورتها بالاتفاق. يعني إيش لا تقضى على صورتها بالاتفاق؟ لا وحده يعني ايه وحده يعني لو واحد فاضي فتقدر تقضي ايوه بالظبط. قضاءها لا يكون على صورتها، قضاء ظهر ده المقصود. الجمعه فقط طبعا ما في غير الجمعه، ما هياخد الجمعه يبقى ظهر، ما هو بعد الصلاه تطلق الزمان. انا قصدي وقت الصلاه برضو لو جه فالحش ركعه مش قضاءها اربع ركعات مثلا. اي صلاه تقضى بصلاتها ازاي؟ ثلاثة تقضى ثلاثة أربعة تقضى أربعة. لكن أنا بنتكلم الجمعة لما تيجي تقضى هتقضى أربعة ظهرا خلاص. لو واحد جه ودخل والإمام كان خلص عشان دي هتغيرها من الاثنين لأربعة. قال إن هي الجمعة صورة خاصة. طيب قال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال الحجة لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. مش خلاص يا عم والله الخلاف كبير، بس أنت استنى بس ما تستعجلش. يا حبيبي اتعلم تسمع أدلة المخالف. انت لما كده يعني هو لو راح جاب لك على حديثه بقى هتعمل معاه ايه؟ طيب ما هو كده مش هينفع الكلام ده. كمان والله انا فعلا لازم ارجع معاكم لطريقه الشيوخ ان انا ما افتحش بقي بالادله ولا بشيء عشان انا كده مش أجمع. استنى انت على طول قلت الحديث وخلصت نفسك وقفلت الباب وسديت ودانك. كل ده ما ينفعش، لازم تسمع أدلة المخالف عشان تشوف كلامه قوي ولا لا. طيب خلينا نرجع. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء أي ظل الحيطان ولو ضاق الوقت عن الجمعة. لا بس كده. طيب يبقى استدل بهذا الحديث على ان وقت الجمعه الدلاله. تقولوا لي بقى الدلاله من الحديث يعني وقت ما انا اجيب لكم الباقي يعني عشان انتوا ايه الحق الدلاله من هذا الحديث. يعني ايه ده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه حين تزول الشمس؟ ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع صلاه الصبح صلى كذا يصلي يعني كان في الديمومه. الديمومة. طب يا جماعة الوقت كان يصلي إذا زالت الشمس. إذا طب هل ده تحديد؟ كانت حال فقط أو فعل، بس مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم وهم يصلي. طيب طيب، هذا الدليل الأول عندنا في المذهب، إنه إذا زالت الشمس حتى يعني إذا زالت شرط، إذا شرطية يا جماعة، أنا عايزكم تجيبوا لي الأداة معلش أصوليا. قال كنا إيش بيقول إيش؟ كنا صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، إذا شرطية، يبقى هنا في شرط، شرط يبقى إذا إذا زالت الشمس نصلي الجمعة، يبقى ده وقت. هو ده أنا أريد استدلال أصولي، مش عايز تقولوا لي كلام نظري كده شوية. طيب هذا منين؟ حديث أيضا سلمة بن أكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس فنرجع نتبع الفيء. هو الحديث هذا سلمة أما أنا قلته في حديث أنس، أنا آسف، ده أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد الزوال حين تزول الشمس. أنس فين؟ بخاري. حين تزول الشمس، نعم عند مسلم، عند بخاري. أنا آسف عند بخاري، أنا مش نعم تاني عند مسلم. جميل. قال ومن النظر أيضا بأن وقت الجمعة مقام الظهر، ووقت الظهر بعد الزوال، يبقى من النظر أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال. النظر بأن الجمعة مقام الظهر والظهر وقته بعد الزوال، فيكون الجمعة بعد الزوال. طيب إمام أحمد، اسمعني بقى، عايزين تفرقوا ولا نقفل على كده؟ طب انا هقرا عشان انتهي بس اطمئن نفسيا ان انا خلصت فرائضها وارجع لكم للخلاف لو اردتم الخلاف. يبقى المذهب عندنا حديث انس، حديث سلمة بن اكوع رضي الله عن جميع، ومن النظر على ان وقت الزوال. عشان انا بس ايه، ما هو اسمه النظر، ما هو النظر يعني ماشي نظرا واثرا، يعني ما نيجي نتكلم يعني. طيب ولو ضاق الوقت عن الجمعه صلوا ظهرا، يعني الوقت لو ضاق هيصلي ظهرا، ولا يجوز الشروع في الجمعة. يعني الإمام عاد يخطب وادها خطبة وفتح ونزل يكبر، خلي بقى بعدها أوجه في المسألة دي، لو كبر وهو بيكبر كان الظل بقى مثليه وقت العصر، هيصلي يرزم أربعة قضاء يعني؟ أيوة هيصلي ظهر خلاص، ما خلص وقت الجمعة راح، يبقى هيصلي قضاء ظهر. وعندنا لو كبر وقرأ وقبل ما يركع دخل وقت العصر، يبقى ما جابش ركعة، هيصلي ظهر. طب لو قرأ وكبر وركع وبعد ما ركع ونزل في السجود دخل وقت العصر، كل دي خلاف أوجه في المذهب. بعضهم يقولوا كل من أول التكبيرة خلاص بقى الظهر، وبعدين قال لغايه لو ادرك الركوع يبقى ادرك ركعه، يبقى يتمها اوجه مش هستفيد. خلينا نشوف قال ايه هنا بصراحه، انا مش عارف. ولا يجوز الشروع في الجمعه، نص عليه الشافعي في الام، خلاص يبقى هو الان لو ضاق الوقت يبقى مش هتبقى جمعه، هيصليها ظهر. الخلاف كله في الاوجه اللي قلتها دي، لو بدا في التكبيره ودخل الوقت عليه ماذا يفعل؟ ولو خرج الوقت وهم فيها اهو وهم فيها قال اتموها ظهرا وان صلوا ركعه في الوقت، يبقى هو فصل هنا. يبقى لو هو بيصلي كبر ودخل سواء بقى ركع ركع او ما ركعش دخل وقت يتم الظهر. هو وان صلوا ركع في الوقت ولو شكوا هل خرج الوقت ام لا لم يشرعوا في الجمعه وصلوا ظهرا، فان الوقت شرط لابد من تحقيق وجوده وقد شككنا فيه، نص عليه الشافعي في الام. يبقى احنا عندنا المذهب يقول ايش؟ قولوا بس كده، احنا مش هنقدر كل حاجه نتوسع فيها، ممكن نتوسع بس في الـ في الـ في الجزئيه بتاعه وقت الجمعه، لكن هذه اللي هي اوجه هنا ان ايش؟ ان هو لو كبر ودخل الصلاه ثم دخل وقت العصر وقت الصلاه عندنا في الكل يصليها ظهر، ادرك ركعه لم يدرك ركعه، شك او لم يشك في الوقت، دخل او لم يشك، كله ياتيها ظهرا. طب خالف قاعده التلاقين يزول بيزول بالشك خالف هنا ولا هو هنا ما هو فين اليقين؟ هو الان اصل هو عنده شك في الوقت الان، هو ايش بيقول لك؟ ولو شك هل خرج الوقت ام لا لم يشرعه في الجمعه وصلوا ظهرا فان الوقت شرط. انت الان ما هو شرط الجمعه ان يكون في الوقت، هو يريد أن يقول يعني أنا شاكك في الوقت. فالوقت شرط لابد من تحقيق وجودي، وأنت لا مش متأكد أن الوقت الجمعة، يبقى ترجع للأصل وصلاة الظهر. الأصل هو الظهر وليس الجمعة. فلما أنت شككت هترجع للظهر، ده اليقين اللي أنت هتقبل منك. شفنا لو أنا بصلي للعصر ماشي وتأخرت فيه لو لما المغرب أذن، بس أذن بعد ما خلصت رجع عشان أكمله وكده أكني أدركت العصر، صح؟ آه كده أنت أدركت العصر. تمام، نفس الكلام في الجمعة. بس الجمعة إشكاليتها إن لها وقت محدد عشان تصلي جمعة. أي بس أنا أدركت الوقت ده. ما هو أنت ما أدركتش، ما هو عادي يقول لك إن دخل وقت العصر. لو ما دخل بعد ما خلصت ركعة نفس الفكرة بتاعت. ما هي بقى هنا أنا عشان كده أنت بتستشكل علينا، أنت عايز تقول هاخد حديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، ولو من أدرك ركعة في العصر فقد أدرك الصلاة. فأنت الآن هو عادي يقول لك، لكن هو بيتكلم في الوقت الآن. لا مش هي اساسا الشيخ ان هم لو الصلاه كلها دعوه مصخر، يعني لما ان الصلاه كلها لو ما وقعتش في الوقت اصلا انت كده كانك ما صليتش. طيب ما هو ده معنى كلامه، ده الجمعه. لا لا مش كل الصلوات الجمعه، اظن الفجر كده برضه. لا لا لا لا الجمعه هو هنا اللي انت قلته دوت هو الجمعه، لان هو عايز يقول لك، هو يريد ان يقول ايه، ان انت ما لم دخلت ودخل عليك الوقت لازم تتم ظهر، صليت ركعه ما صليتش ركعه لازم تتم ظهر. البطء بس هي كده دلوقتي، انا مش اكتر من كده. اردتم او اقول الباقي في وقت الزوال ولا خلاص كفايه عليكم كده؟ ماشي شوف المثال ده قريبه، المثال دي انا قريت اللي هي الاصل دي قريبه، مثال الصوم اللي هو شك ان هو في بالليل، يعني اصل بقى الليل والاصل بقى النهار. لا هو هنا رجعه للاصل هو الظهر قريبه منها. اه بس الثانيه اوضح، لان الاصل بقاء الليل. هنا الاصل رده للاصل هو الظهر، لان الوقت يعني قصدي قريبه في التخريج منها يعني كده. قال ان هو لا قريبه، هو بس هو ليش رجع للظهر وما رجعش لليقين ان هو كان في الوقت وما خرجش؟ هو لو عايز تبني عقلك تقول زي ما انت كنت في الوقت ولم تخرج، فلماذا شككت؟ لان هو بيتكلم هنا في الشرط، يعني زي اللي متوضئ وشك وانتقد الحدث ام لا، وضوء شرط في الطهاره. هو يرضي يقول هنا ان الوقت شرط. طب انت لو شككت في سواء في خروج الوقت اللي هي فيها نظر، هو لو تراجعت انا اقول لك هي فيها اوجه، لذلك انا قلت ان هما فرقوا بعدهم قال بان لو ركع ركعه يتم. اخر حاله دي هي دي اللي غريبه شويه، اللي هي ان هو لو ادرك ركعه لا برضه يصليها ظهور، لان هما لان هو يرى بان خرج الوقت، صلاه الجمعه لابد تصلى جميعا في الوقت. في فرق على فكره بين الامام لو ادركت الامام وهو بيصلي وانت ما مسبوق وعن الوقت لما يخرج، لذلك حتى عن الوقت. شوف انا كنت بس عارف مش انا فاهم سؤالك انت خلاص كويس، انا فاهمه ان هو بتاع ان انت ادركت ركعه من العصر قبل الغروب، انا فاهم انت تقصد ايه. هما خلاص انت دخلت في الصلاه واتيت بركعه، لكن هو يرى بان الجمعه غير دي. يقول لك ده قياس مع الفارق، ان النبي صلى الله عليه وسلم الف فرائض ذلك، لكن الجمعه لابد تصلى في وقت محدد ينتهى منها. إذا دخل عليك وقت أصبحت قضاء، فلو هتقضي بتقضي على الأصل، زي بالضبط اللي وجبت عليه السفر الصلاة في السفر وهيقضي في الإقامة. طب ليه ما قصاش على بيت الصلاة؟ لأن الجمعة الركع هيئتها محدودة بوقت، يعني العصر لو قضيته هو هتقضيه أربعة سواء في الوقت أو غير الوقت. فالجمعة لما أنت هتقضيه كام؟ أربعة. فبالتالي أنت الآن احتمال إن الوقت يكون خرج، فأنت ما صليتش في الوقت، فبالتالي مالكش إنك تصلي اثنين، يبقى تصلي على الأصل أربعة. مش القضاء بتصلي على أصل هي، فهو الآن الجمعة لابد تصليها في وقت معين، فبالتالي حتى قالك لو أنت ما صليتهاش هتقضيها أربعة في الكل، فهنا في جزء من الجمعة ما صلاش في الوقت، فلذلك قال ترجع للأصل وتصليها قضاء. ده بخلاف لو أدركت الإمام وهو في كمسبوق في ركعة هتصلي الركعة الثانية، أنت أثناء الصلاة أدركته، الثانية لا الوقت خرج. ممكن لو نفصل فيها إن أردتم، هو المالكية قالوا سريعا دقيقتين إن في وقت الجمعة، قالوا وقت الصلاة اللي بعد الزوال، لكن الخطبة تجوز قبل الزوال، ده دي المالكية. الحنابلة قالوا الخطبة والصلاة تجوز قبل الزوال. المالكية قالوا الخطبة بس قبل الزوال. المالكية والشافعية والأحناف اتفقوا على أن الصلاة تكون بعد الزوال. الحنابلة اللي خالفوا قبل الزوال. أنا هاتيكم بحديث الحنابلة أو أدلة الحنابلة. قالوا حديث سلمة بن الأكوع: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا وليس للحيطان ظل. يعني ايه الكلام ده؟ صلينا ورجعنا قبل الزوال وليس للحيطان ظل. وهذا امتى؟ قبل الزوال. شفت حديث صريح اهو، شفت عامل لك مشكله انت هتدايس على طول مع الشافعيه معانا. طيب يعني ما زالت الشمس في كبد السماء. حديث جابر: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه فرجعنا الى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. عجبك يا عمر؟ شفت؟ إذن الصلاة والخطبة كانت قبل الزوال أم لا؟ قبل الزوال كانوا يأخذوا الجبال ويريحونها بعد الصلاة. طيب عن سهل بن سعد: كنا لا نتغدى ولا نقيل أو نقيل إلا بعد صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والإقالة دائما القيلولة تكون بعد الزوال. فقال: كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجمعة. وقتيبة هو الذي قال من علماء اللغة والحديث ان الزوال يكون القيلولة تكون قبل الزوال. يبقى دي أدلة مين؟ قبل. طيب ما هو بيقول لك كلنا نقيل الا بعد، فعادي يقول لك ان احنا هنصلي ونرجع ونقيل ولسه الزوال ما جاش. كل ده استدلال للحنابلة بذلك. الأدلة قوية ولا حظ من النظر عند هؤلاء. ده اردت ان نرد نرد. طيب طب هو طب دقيقتين وخلاص، هديلكم بسرعه تسجيلا واسمعوها. انا عارف خلاص ما في الساعه، الله المستعان. طب خلاص هو باقي خلاص، هو حديث واحد ما بقي. الحديث الاولاني لسلمة ابن الاكوع هنقول انه تصلينا مع فرجعنا وليس الحيطان ظل. قال انه يقصد انه كان بعد لا يمنع ان يكون بعد الزوال، ولكن الخطبه كانت قصيره والصلاه قصيره. يعني ممكن أنك تقول ذلك على أن الخطبة، يعني يقصد بها أن الخطبة والصلاة كانت قصيرة فإحنا رجعنا وكأن الزوال لسه ما جاش. لأن عندنا حديث ثاني صحيح صريح في البخاري ومسلم على مسألة أنه صلى بعد الزوال. يعني هتحمل هذا على أنه يقصد أن يقول أن الخطبة كانت قصيرة، تحمله على ذلك أنه يكسر الخطبة. الخطبة يعني دلالة على ذلك. توجيه حديث جابر: صلينا مع السلام فرجعنا نريح جمالنا حين تزول الشمس. قال: محتمل، ممكن حتى تزول الشمس. حين تزول الشمس يحتمل أن يكون حين الزوال أو بعيد الزوال. يعني حين الزوال، الحين يطلق على نفس الشيء أو بعده بقليل. فلما احتمل مع التصريح اللي في الحديث الأول هنحمله. طبعا كل ده عشان نقول مذهبنا هذه المسألة. طيب أما حديث سهل إن قال نقيل بعد، قالوا القيلولة أيضا وردت في اللغة أنها تكون بعد الزوال كما تكون قبل الزوال، فليس فيها تصريحا من قبل الزوال. وهذا كده يعني رد عليهم، لكن الحق إن الخلاف قوي، الخلاف فيه قوي ولا إنكار، لكن قول الجمهور أحوط في العبادة أنها تكون بعد الزوال. ليش؟ لأن الثمرة عند الجمهور من صلى قبل الزوال الصلاة باطلة. هي الثمرة بقى، الثمرة عند الجمهور إن صلى قبل الزوال الإمام فالصلاة باطلة. فلا بد لا خروج الخلاف مستحب والحيطة في العبادة أولى، فأنك تصلي بعد الزوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.